نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. واليهود والنصارى عاشوا على الأماني والدعاوى، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أما المسلم يعلم أن الله تعالى سائله عما استرعاه، وأنه جعله الله تعالى في الحياة الدنيا وديعة. أنا في الوجود وديعة، أنا من أنا، أنا في الوجود وديعة، وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. كان أول ما نزل من القرآن إن إلى ربك الرجعى، وآخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فإذا تذكر العبد الرجوع إلى الله تعالى والمثول بين يدي ربه عز وجل أخلص العمل لله، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، وأنهم إليه راجعون. فإذا تذكر العبد الرجوع إلى الله تعالى عبد الله وأخلص العبادة لله وخشع في عبادته بين يدي الله. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سوى الصفوف في الصلاة قال لأصحابه صلوا صلاة مودع. صلاة مودع يودع الدنيا، وصلاة مودع يدع الصلاة وديعة عند الله. فإذا أخلص في صلاته سره ذلك يوم القيامة وقبل ذلك في قبره. فقد صح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان العبد في قبره أتته الصلاة، صلاته فإن أحسن وأداها لوقتها بخشوعها وخضوعها وأتم ركوعها وسجودها أتته على أحسن هيئة، فقالت أنا صلاتك حفظك الله كما حفظتني. وإذا ضيعها ولم يتم ركوعها وسجودها ولم يكمل خشوعها وخضوعها أتته على هيئة رثة، قالت أنا صلاتك ضيعك الله كما ضيعتني. صلوا صلاة مودع، تذكر مثولك بين يدي الله تعالى، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وإذا تذكر العبد الرجوع إلى الله تعالى هانت عليه المصائب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا تذكر الرجوع إلى الله سلم الأمر لله تعالى وقوي إيمانه بذلك. فقد ورد الحديث عند مسلم والنسائي وابن ماجة وأحمد وابن السني رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. وبعضهم ضبطها: ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، وذلك إذا تذكر العبد أنه سيرجع إلى الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا يغرس في العبد تمام التوكل والاعتماد على الله تعالى. وإذا فاز العبد بذلك وفقه الله تعالى لكل خير. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بحسن توكل يسليك عما قد مضى. فلربما تسع المضيق وربما ضاق الفضاء، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. قدر الله وما شاء فعل. إذا تذكر العبد أنه سيرجع إلى الله تعالى راقب الله في حركاته وسكناته وفي أقواله وأفعاله. يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فلما نسوا أنهم سيرجعوا إلى الله ما راقبوا الله تعالى. فإذا تذكر العبد الرجوع إلى الله عباد الله، وتذكر أن الله عز وجل سائله عن كل ما بدر منه من بادرة، أو خطر منه من خاطرة، أو هم به من أمر، فالحساب على الله تعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. تقوا يوما ترجعون فيه إلى الله إن إلى ربك الرجعى. وإذا كان هذا مدار كتاب الله تعالى فهو كقول الله جل وعلا وأن إلى ربك المنتهى، وكقوله تعالى كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، وكقوله تعالى والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق، وكقوله تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. واستجيبوا لأمر النبي الكريم عليه الصلاة وأزكى وأتم التسليم، أكثر من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم تعرض علي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. أول ما نزل إن إلى ربك الرجعى في أوائل السورة، فأول ما نزل فواتح العلق إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، وآخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله على أرجح الأقوال، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذا نسي العباد ذلك عباد الله ظلم بعضهم بعضا، ولذلك قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وقيام العباد بين يدي الله تعالى له في قلب المؤمن مخافة خاصة، ولذلك خصه الله تعالى بالخوف، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. عاقبة الأمر، عاقبة الأمر نصرة المؤمنين، نصرة المؤمنين. قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ذلك وعد الله لا يخلف الله وعده. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فمن خاف مقام الله جعل له الله العاقبة في الأولى والآخرة، في الأولى لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وفي الآخرة ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتان ومن دونهما جنتان، وهي جنان الفردوس أجملها الله في فواتح المؤمنون وفي خواتم الكهف، وفصلها الله في سورة الرحمن. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، في الدنيا الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، حالهم في الدنيا بهذه الصفات. إجمالا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وتفصيل الثواب عند الله تعالى يوم القيامة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. جعل الله تعالى الجزاء لمن خاف مقام الله وتذكر أنه سيقف بين يدي الله. وإذا ذكر بالله، إذا ذكر بالله تذكر القيام بين يديه. وكم من أناس ذكروا بالله فأعرضوا والعياذ بالله كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. هؤلاء أظلم الخلق. من أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. إنا من المجرمين منتقمون. من أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى هذه تقابل ماذا تقابل أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى إذن خاف مقام ربه يقابلها من طغى نهى النفس عن الهوى يقابلها آثر الحياة الدنيا وذلك أن العبد إذا طغى تجاوز الحد نسي الوقوف بين يدي الله طغى تكبر وتعالى وبغى نسي مقام الله عز وجل فالعبد إذا تذكر مقام ربه تواضع لله نهى النفس عن الهوى يقابلها من آثر الحياة الدنيا فالدنيا إذا آثرها العبد اتبع هواه ولذلك قال الله تعالى لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه اتبع هواه فآثر الدنيا ورضي بالدنيا وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الله تريد زينة الحياة الدنيا فأنت لا تريد زينة الحياة الدنيا إذن أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا سبل السلام وثبتنا على الحق والإيمان والإسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم كل إخواننا المجاهدين المستضعفين في سوريا اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك ومدهم بمدد من عندك يا قوي يا رب العالمين اللهم شد أزرهم اللهم فك أسرهم اللهم قوي شوكتهم اللهم سدد رميتهم اللهم وحد كلمتهم اللهم اجمع على الحق صفهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم عليك بطاغية الشام بشار وأعوانه وشبيحته اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم سلط عليهم سيف انتقامك يا جبار. اللهم يا جبار يا جبار عليك بالطاغية بشار. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وقوض حلفهم وانزع ملكهم واجعل الدائرة عليهم ونكل بهم تنكيلا وقتلهم تقتيلا وخذهم أخذا وبيلا. اللهم سلط عليهم سيف انتقامك يا جبار بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. والطف بنا فيما جرت به المقادير ويسر لنا كل عسير واغفر لنا ولوالدينا إليك المصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل وتقواك في السر والعلن وخشيتك في الغيب والشهادة ورحمتك في الدنيا والآخرة والقصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في السخط والرضا. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا حلالا يكفينا وغنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا. نسألك اللهم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. نسألك اللهم قرة عين لا تنقطع. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل عسر يسرا ومن كل عيب سترا ومن كل دين قضاء ومن كل داء شفاء ومن كل ذنب توبة ومن كل خوف أمنا ومن كل فقر غنى. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب. نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. نعوذ بك اللهم من درك الشقاء ومن جهد البلاء ومن سوء القضاء ومن عضال الداء ومن خيبة الرجاء ومن شماتة الأعداء ومن رد الدعاء ومن زوال النعماء ومن السمعة ومن الرياء ومن العجب والكبرياء ومن البطر والخيلاء. اللهم إنا نسألك عيشا سعيدا وقولا سديدا وعملا رشيدا وسعيا حميدا وأجرا مزيدا وفضلا عديدا وعمرا مديدا في طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. والطف بنا فيما جرت به المقادير ويسر لنا كل عسير واغفر لنا ولوالدينا إليك المصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك إخلاص النية وإصلاح الذرية وعيشة هنية ونفسا زكية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح ولا مخذول برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم خير المسألة وخير الدعاء وخير الذكر وخير الثناء وخير الرزق وخير العطاء وخير الصباح وخير المساء وخير العلم وخير العمل وخير المولج وخير المخرج وخير القضاء وخير القدر وخير الصلاح وخير الفلاح وخير الفوز وخير النجاح وخير الثواب وخير المآب وخير الحياة وخير الممات وخير الدنيا وخير الآخرة. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وقوي حجتنا واغسل حوبتنا واقبل توبتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا واكرم مثوانا وعاف مبتلانا وأجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا واهلك أعداءنا